ولا أقوال ولا أفعال لا يهدي لخيرها إلا أنت، أصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. لا شك يعني سورة يوسف وقصة يوسف بالذات يعني لها ما لها من الأحزان والأشجان، وتقلب المواجع على كثير من الناس. الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، يوسف الذي ابتلي بالسجن فكان عبدا صبورا، وابتلي بالنساء فكان سيدا وحصورا، وابتلي بالملك فكان عبدا شكورا. بلاءات بعضها فوق بعض، ولا تحسبن الملك نعيما وزخرفا، بل بلاء عظيم يرصب فيه كثير ممن ابتلي به. فالعبد قد يبتلى بالضراء فلا يملك إلا أن يصبر، أما أن تفتح عليه الدنيا. فكم من أناس ضحوا بنعيم الآخرة من أجل شهوات الملك. أما يوسف فكان عبدا شكورا، رب قال أتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما والحقني بالصالحين. كان صبورا، كان شكورا في حال الملك، في حال السجن كان محسنا، إن نراك من المحسنين. قيل في تفسير الآية أنه من إحسانه مع صاحبيه كان يفسح لهم في حبسه وفي سجنه، في السجن يفسح لهم الأماكن لي، فكان من الإحسان بمكان. وتأتي ثالثة الأمور والبلاءات حينما يبتلى بفتنة النساء. وتأمل في قوله رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذه الآية وهذه الأحرف اليسيرة أمورها عظيمة. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يخير بين بلاءين، بلاء في دينه وبلاء في دنياه. والآن تبتلى بكل بلاء في الدنيا أهون من أن تسلم فتقع عليك سلمة في دينك، دينك دينك لحمك دمك، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، فكل أمر له جبر إلا سلمة الدين. اللهم اعصمنا واحفظ علينا ديننا، هذا الدين الذي تعيش عليه، هذا أغلى ما تملك، هذا هو رأس مالك في الطريق إلى الله تبارك وتعالى، في المسير إلى الله تبارك وتعالى، عنه ستسأل. هذا هو الإرث الذي حملته من المحبرة إلى المقبرة. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. أمانة حملناها وسنسأل عنها يوم القيامة. وقفوهم إنهم مسؤولون في يوم العرض الأكبر على الملك سبحانه وتعالى. فكان يوسف في هذا البلاء العظيم بلاء النساء، فتنة عظيمة تزل فيها أقدام وتضل فيها أفهام. في قوله تعالى خلق الإنسان ضعيفا، قال المفسرون من ضعفه أنه إذا رأى امرأة لا يتمالك نفسه. والمعصوم من عصمه الله، والموفق من وفقه الله. فقوله رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، السجن من بلاءات الدنيا، أما أن يقع وحاشا في أمر الزنا فهذه من مصائب الدين، فاختار أخف الضررين. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. ثم تأمل في تعلقه بالله، وإلا تصرف عني كيدهن. المعصوم يوسف، المؤيد المخلص المخلص، ما رأى نفسه بل تعلق بالله، بحبل الله تبارك وتعالى، بتأييد الله تبارك وتعالى، بحفظ الله تبارك وتعالى، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهم. فإذا كان هذا هو المؤيد المخلص المخلص لم يأمن على نفسه الفتنة، فمن يأمن الفتنة بعد يوسف؟ وهذه لم يكن هذا بدعا من القول من قول الأنبياء، بل كلهم على هذا الركب، هضم حظ النفس والتعلق بالله. إبراهيم الذي هدم الأصنام على رؤوس أصحابها لم ينظر إلى نفسه، بل يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. أنت متخيل؟ كان أبوه صانع التماثيل، النحات الأول في قبيلته في قريته، وأتى يوسف وكان فتى لا يعرف باسمه، وكفى أن الله يعلمه. قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم، يعني حتى لم يكن معلوما بين قومه. وكم من خفي في الأرض معلوم في السماء، كم من تقي خفي إذا حضر لم يعرف، وإذا غاب لم يفتقد. ولكني أفقد جليبيبا. إبراهيم عليه السلام مع علو كعبه وسبق قدمه، ومع ذلك يتعلق بالله، رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يهدم الأصنام على رؤوس أصحابها، ومع ذلك يتعلق بالله ويخشى الفتنة. فمن يأمن الفتنة بعد إبراهيم؟ فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشبهات يسأل الخليل الأول ربه منها الفتنة، وهو إبراهيم عليه السلام. فتنة الشبهات هذه التي سأل فيها العصمة، وفتنة الشهوات يأتي يوسف فيسأل ربه العصمة. وإلا تصرف عني كيدهن، لم ينظر إلى ما فيه من مكانته. لا والله، كان أبو العباس بن تيمية مع علو كعبه وتقدم قدمه يقول ليس بي شيء، ليس مني شيء، أن تبرأ من حولك وقوتك إلى حول الله وقوته، أما أن ترى نفسك فهذه بداية السقوط والصعود إلى الهاوية. دوما تلزم هذا الدعاء، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، لولاك يا رب ما جئت وما تقدمت. إياك في طريقك إلى المسجد أن ترى نفسك وأن تزدري الآخرين، بل تنظر إلى الغافلين بعينين، عين القدر وعين الشر. عين القدر ترفق بهم وتحمد ربك على العافية، وعين الشر أن تكره ما فيه من الغفلة. كم هم في غفلة وقد أراهم الله ما يحبون، وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، وغفلتم من بعد ما أراكم ما تحب. أراكم الله رمضان وأدرككم وبلغكم أيام، وغفلتم من بعد ما أراكم ما تحبون. فحينما تنظر إلى الغافلين إياك أن تزدريهم، بل تحمد ربك أن جاء بك وقدمك. لا حول ولا قوة إلا الذي حولك الله، الذي قواك الله. اللهم لولا الله ما اهتدينا ولا صلينا ولا زكينا. هضم حظ النفس كان نشيدا وأنشودة الحياة عند الصحابة. اللهم لولا الله ما اهتدينا، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهذا نهج النبيين في عدم رؤية النفس، دوما يتعلق القلب بمن فوق العرش، يتعلق تضرعا ودعاء وخشوعا وخضوعا لله وبالله. فأنت من الله وبالله، به تحيا وعلى دينه تموت. تسأل ربك الثبات، مهما زدت من عبادة من طاعة من ذكر فمن الله تبارك وتعالى، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هذا يعلمنا نهج النبيين. هكذا كان الخليل إبراهيم، هكذا كان يوسف، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ورحمتك هي أوسع لي. التعلق بالله تبارك وتعالى. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي نحو طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. حبب إلينا اللهم الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا اللهم من عبادك الراشدين. وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه. إليكم القلب.